بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 30 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسائل أحاديث باب الوتر. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. ترجمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقدمت وهي أم عبد الله، وهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، وهي بنت الصديق المبشر بالجنة، وهي أيضا مبشرة بالجنة، وكانت أفقه النساء على الإطلاق وأعلم النساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويأنس بالجلوس معها والمبيت عندها، وكان يأنس بالجلوس مع سائر أزواجه، إلا أنه مع عائشة رضي الله عنها كان أكثر أنسا، وهي أصغر نسائه، ولم يتزوج بكرا غيرها، فهي أمنا ولا فخر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، واجب الدفاع عنها والغيرة عن عرضها وبغض وتكفير من قدح فيها وذمها واتهمها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة النور، بيّن الله براءتها، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر زنديق، كما هو حال الرافضة عليهم لعائن الله، وهم لا يؤمنون بالقرآن، ولو كانوا يؤمنون به لانقادوا لما بيّن الله سبحانه وتعالى من الإفك الذي حصل ووقع في عرضها. فرضي الله عنها ورضي الله عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، فالقدح فيها هو قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف له أن يبقي معه امرأة ليست صالحة؟ والله يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالتوقف في تكفير من يقدح في عرض عائشة رضي الله عنها هذا من العظائم والكبائر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أنها قد برئت، وهذا معلوم بأدلة القرآن وأدلة السنة الصحيحة، ففضائلها كثيرة، وقد صنفت رسائل ومؤلفات في بيان فضلها وعلو منزلتها. فلعن الله الروافض، وأخزى الله من لم يكفر من يقذفها، كما هو حال بعض المتفلسفين في هذا الزمان كمحمد الإمام وغيره، يأتي ويفصل في شأن الروافض طريقة غير معهودة عن السلف الصالح. من يقذف أم المؤمنين بما برأها الله منه فهو كافر، بغير فلسفة ولا تفصيل. محمد الإمام له كتاب بعنوان رافضة اليمن على مر الزمن، كتاب ضخم ومجلد، وكان قد انتشر على نطاق واسع لما ألفه قبل تمكن الرافضة الحوثيين في البلاد اليمنية، لما كانت هناك حروب بين الدولة اليمنية وبين الرافضة الحوثيين، كان محمد الإمام يطبع هذا الكتاب وينشره على نطاق واسع، فلما تمكن الرافضة سحب الكتاب وأخمد وشبه انتهى من المكتبات، وكان قد اختصره برسالة بعنوان رافضة اليمن. ومما ذكره أن حسين بدر الدين الحوثي ومن إليه من الرافضة الحوثيين يجيئون بكلبة في عيد الغدير، ثم يربطونها ويكتبون عليها عائشة، ثم يفكونها ويشنون عليها الرصاص، يعني كإقامة حد عليها، هذا شدة في البغض لها. ثم بدل الله حاله وتلك الكتابات التي كان يكتبها بقوله غالب الرافضة مسلمون، وبدل ذلك بقوله لا نكفر الرافضة، وبدل ذلك أيضا بقوله أنهم إخوانه. وإذا سمع بمكان هزم الرافضة الحوثيون يخرج صوتيات، كالمحامي والمدافع عنهم لما حررت بلاد الجنوب وحررها أبطال تلك البلاد من أهل السنة وغيرهم من فضل الله سبحانه وتعالى ونصرهم الله، قام خطيبا ومن على المنبر الناس يفرحون ويذيعون أنه قد حصل النصر والانتصار ويفرحون ويسجدون لله شكرا، فيفرح الناس في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومحمد الإمام في أول جمعة من تلك الانتصارات يقول انتصارات إلى جهنم، الحرب بين الرافضة وبين أهل السنة يعدها محمد الإمام انتصارات إلى جهنم، من انتكاسة إلى انتكاسة، يبرم وثيقة مع الرافضة، وثيقة إخاء وتعايش، فهم إخوانه الذين يقولون عائشة أم المؤمنين زانية، إخوان لمحمد الإمام ولأتباعه وأصحابه الذين يبررون له ويحامون عنه ليل نهار، ولا يعلم أن واحدا منهم أنكر عليه. وفي تلك الوثيقة الظالمة الغاشمة أن إلهنا واحد وأن ديننا واحد وأن نبينا واحد، هذا معنى ما في تلك الوثيقة. دين الرافضة عائشة زانية، أبو بكر كافر وهو في النار، وعمر كافر وهو في النار، وعثمان كافر وهو في النار، وسائر الصحابة كفار ما عدا ثلاثة أو أربعة، هذا هو دين الرافضة الذين وقع محمد الإمام على وثيقة التعايش والسلم والإخاء معهم. دين الرافضة أن القرآن هذا محرف وناقص ويجوز أن يداس ويرمى في القاذورات وفي أماكن النجاسات لأنه ليس بقرآن، هذا هو دين الرافضة الذين وقع معهم محمد الإمام وثيقة تعايش وإخاء. ديننا واحد، هذا يعني أن دين الرافضة الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء، يسمونها الزهراء، هذا هو الذي عقده محمد الإمام وأبرم فيه تلك الاتفاقية، ولا عذر له. لما أخرجوا هذه الوثيقة ونشروها ووقع عليها محمد الإمام، أهل السنة أهل إنصاف وعدل مباشرة قالوا قد أكره وأجبر على هذه الوثيقة، فهو فعلها بغير اختياره وهو تحت ضغط وطأتهم وشدتهم وسلاحهم، فهو لم يجعل لأهل السنة مجالا ليلتمسوا له العذر، أخرج كلاما فماذا قال؟ أنه قد برم هذه الاتفاقية تدينا ليس خوفا من أحد، فكيف لأهل السنة أن يعتذروا له بعد ذلك؟ هذا مما لا يقبله عقل سليم، فوالله أنه مخذول وخذل خذيلة عظيمة وكبيرة، ولو أنه سكت ومشى الأمور ما ألزموه بأن ينشرها وأن يخرج كلاما ويقول فيه كذا وكذا، ثم يعظم الرافضة، قد زارنا السيد فلان وفلان وميع طلابه، هذه هي الوثيقة، انظروا أتى بها عبد الله، انظروا نقرأ عليكم الوثيقة، الوثيقة التي بين محمد الإمام والرافضة، والله أنها خزي وعار عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك في الدنيا، هذا من الإهانة له، وما قد حصلت في أزمنة متقدمة ولا متأخرة فيما نعلم، فهذه تاريخ أسود في جبين محمد الإمام وأتباعه، فكيف خذلهم الله. قال الرافضة الحوثيون بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وثيقة تعايش وإخاء، الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العظيم، هذه من البدع، صدق الله العظيم بعد قراءة آيات القرآن. ومحمد الإمام أقر ذلك ووقع. هذا من باب تفنيد ما جاء في الوثيقة: إنما المؤمنون إخوة. والكافر ليس بأخ للمسلم ولا للمؤمن. الرافضة معلوم أنهم كفار، وهو وقع على أنهم إخوانه في هذه الوثيقة. قال: على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ويعنون بآل النبي عليه الصلاة والسلام علي والحسن والحسين وفاطمة والأئمة الاثني عشر، وأما من عداهم من آل البيت فهم لا يحبونهم، ابتداء من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيرهم. قال: ورضي الله عن صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. هذا من باب التقية، أنهم يترضون عن الصحابة، وهم إنما يعنون بالصحابة أربعة: أبا ذر وعمار بن ياسر ومن سلمان الفارسي وأيضا والمقداد. قال الكفار الرافضة الكفار في هذه الوثيقة: نحن مسلمون جميعا، والله أنكم كفار يا أيها الرافضة الزنادقة، يا أيها الحوثة، ولا إسلام عندكم هذا الذي نتقرب به إلى الله، نحن مسلمون. هذا من التلبيس وتقليب الحقائق، فهم كحال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين، ربنا واحد وكتابنا واحد. هم يقولون علي هو الرب، هو الذي يتصرف بالكون، ولهذا يستغيثون به في الشدائد ويدعونه من دون الله. وكتابنا واحد، هم يقولون لهم كتاب لكن كتاب فاطمة وما هو موجود، وهذا الكتاب الذي هو القرآن هذا يرون أنه محرف وناقص، وهذا موجود في كتبهم. وأما هذا من باب التقية، يظهرون أن كتابهم الذي هو القرآن، وإلا فهم يعنون بكتابهم واحد الذي هو كتاب فاطمة، ونبينا واحد. يقولون أن جبريل خان الرسالة، وأن الرسالة كانت لعلي بن أبي طالب، وإنما خان جبريل الأمين خان الرسالة وجعلها لمحمد، ولهذا يبغضون جبريل عليه السلام. وعدونا واحد، انظر، أبو بكر عدو الرافضة، وعمر عدو الرافضة، وعثمان عدو الرافضة. فمحمد الإمام يعقد معهم هذه الاتفاقية ويوقع عليها أن عدوهم واحد، يعني ينبغي أن نوقع على هذا الأمر. وعدوهم أهل السنة وكل من يحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويحب عائشة أم المؤمنين. قال: وإن اختلفنا في التفاصيل الفرعية، بل اختلافنا معهم اختلاف في الأصول وليس في الفروع، اختلاف تضاد. الإسلام يحرم دماءنا وأعراضنا وأموالنا جميعا على بعضنا البعض كمسلمين، بل الإسلام يكفر من سب أم المؤمنين واتهمها بما برأها الله منه، وقد أجمع أهل الإسلام من زمن قديم وحديث أنه يقتل مرتد وتضرب عنقه من سب أم المؤمنين رضي الله عنها، فدماؤهم هدر. الرافضة دماؤهم هدر وأموالهم هدر، لو أقيم الجهاد هم هدر. واستنادا إلى هذا تم الاتفاق بين أنصار الله، بل بين أنصار الشيطان، ويمثلهم السيد، هكذا قالوا في الوثيقة، وهو التعبير الصواب أن يقال السيء، الكافر الزنديق المجرم، عبد الملك بدر الدين الحوثي، والسلفيين بمعبر، وليسوا بسلفيين، أصحاب معبر ما هم بسلفيين، قد انحرفوا وبينوا منهجهم وطريقتهم بكتاب الإبانة، كتاب الإبانة الذي أقر قواعد الحزبيين وسلكوا في تأصيل ما جاء فيهم كما يسلك الإخوان المسلمون من تأصيلات مخالفة لمنهج السلف، وهم ليسوا بسلفيين. في مركز النور بمعبر والمراكز التابعة لها، ويمثلهم الشيخ محمد الإمام، وهو المخذول محمد الإمام. التعايش السلمي بين الجانبين وعدم الانجرار والتصادم أو الاقتتال أو الفتنة مهما كانت الظروف والدواعي، وحرية الفكر والثقافة مكفولة لدى الجميع. هذا هدم لمنهج الولاء والبراء، هدم لأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني أن كل أحد له أن يعبر بما شاء دون نكير مما فيه مخالفة في العقيدة وعدم الانجرار والتصادم أو الاقتتال أو الفتنة، يعني عدم قتالهم، فهو وقع على أنه لا يجوز أن يقاتلهم ولا أن يفتي بقتالهم ولا أن يحارب مع من قاتلهم. هو قد التزم بهذه الوثيقة في حقيقة الأمر، لما قاتلون في دماج وفي كتاف محمد الإمام كان من يأتي إليه ويمر على الطريق يسلم عليه يخذله ثم يرجع، وكانت تجيء قبائل حتى يستشيروه يقول لهم الحرب سياسية ارجعوا، وكذلك أصحابه البرعي ومن إليه كانوا يخذلون عن الجهاد في كتاف وفي دماج وفي حاشد. قال اثنين التوقف عن الخطاب التحريضي والعدائي من الجانبين، يعني لو أن الرافضة سبوا الصحابة وسبوا أمهات المؤمنين وقدحوا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تخطب في فضائل الصحابة ولا تتكلم في من ذم الصحابة أو في معتقدات الرافضة. قال من الجانبين تجاه بعضهم بعض بشتى الوسائل وفي كل المجالات، والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع. التعاون بين الجميع يعني أن يحضروا جميعا المحاضرات والدورات الثقافية ويلزمونهم بذلك. هم الآن يلزمون كثير من أتباع محمد الإمام لحضور هذه الدورات الصيفية ما يسمونها بالثقافية، بل وجد من بعض أتباع الإمام من يذهب إلى مواقع الحوثيين ويثني عليهم بثباتهم وصمودهم ويدعو لهم، وهم من أتباع محمد الإمام. قد ميع طلابه بسبب هذا الصلح الجائر، الصلح الخبيث المخالف للكتاب والسنة. عبيد الجابري من مشايخ السعودية كان في فتنة أصحاب الإبانة وأصحاب الحزب الجديد البرامكة متجلدا معهم، مع محمد الإمام يقف ومع البرعي ومن إليهم ضد الشيخ يحيى، ومع هذا لما خرج محمد الإمام هذه الوثيقة مع الرافضة قال يستتاب، فإن تاب وإلا تضرب عنقه. يعني أهل السنة السلفيون الشيخ يحيى ومن إليه من علماء أهل السنة وطلاب دماج ترفقوا بمحمد الإمام ما كفروا، وأما صاحبهم عبيد الجابري قال يستتاب، فإن تاب وإلا تضرب عنقه. الخلاصة أن هذه وثيقة خطير الكلام الذي فيها، وهو ما جعل لنفسه مجال يعتذر له، فقال هذا تدينا. يقول الأخ أن محمد الإمام له صوتية قديما لما كانوا يحاربون الدولة اليمنية، من أعانهم في فتح الطرقات أو قرية تعاونوا معهم أو ما إلى ذلك فهم كفار، واليوم مسخت فطرته. ثلاثة أن تستمر عملية التواصل المباشر بين الجانبين لمواجهة أي طارئ أو حدث أو مشكلة أو تصرف فردي أو أي محاولة من جهة أخرى مندسة لهدف تفجير الوضع بين الجانبين وتحديد الموقف منها، وهذا ما تم الاتفاق عليه والله من وراء القصد، حرر بتاريخ كذا. الجانب الأول السيء عبد الملك بدر الدين الحوثي، الجانب الثاني المخذول محمد بن عبد الله الإمام، مع التوقيع وسأل الله أن يكفينا شرهم. قال الشيخ صالح اللحيدان هذه الوثيقة إملاءات شيطانية، هذا لا يختلف فيها أهل السنة. قال الرافضة يبغضون جبريل لكن قائدهم لعنه الله يتكنى بأبي جبريل، فكيف هذا؟ يعني عبد الملك السيء عبد الملك الحوثي كنيته أبو جبريل. ألم تعلم بأن التقية التي بمعنى الكذب عند الرافضة هي نصف معشار الدين عند الرافضة؟ يعني حياتهم كلها كذب وتقية، كيف يستطيع يلبس على أتباعه أنه ممن لا يبغض الرافضة؟ سيتكنى بأبي جبريل، أنه ممن لا يبغض الصحابة ولا يبغض جبريل سيتكنى بأبي جبريل. ومر عندنا في دماج كان هناك رجل جاسوس للرافضة من أول الحرب، وهو معنا في المتارس وفي المركز ويطلب علم، لكن قتله الله في الحرب هذه في دمج قتل عندنا لما افتضح واكتشف، أتعرفون ما هي كنيته؟ كانت أبو معاوية رافضي، كان عندنا في دماج من أول الحرب التي قامت، وأنا أعرفه، كان يأتي يفسر عندي رؤى أبو معاوية. انظر، هذا من التقية، فأبو جبريل هذا من باب التقية، حتى يقول الناس ما شاء الله يحب جبريل، قد شغفه حبا، وإلا فجبريل يبغضونه كما أن اليهود يبغضون جبريل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا هو، لا بد أن تفهم. بعض المغفلين من أتباع محمد الإمام قال جلست مع محمد بن علي الحوثي، هذا محمد بن علي الحوثي قال هذا من أصحاب الإمام، جلست معه فقال لي والله ابنتي اسمها عائشة، جاءتني بنت فسميتها عائشة تبركا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقية. وهذا الرجل جاء يقنع واحد من أصحابنا سلفي لما ناقشه أنهم يسبون عائشة أم المؤمنين، قال والله جلس مع محمد علي الحوثي فقال معه بنت اسمها عائشة، اتقوا الله، ليش نكفرهم؟ محمد الإمام هدم منهج الولاء والبراء في باب الرافضة في هذا الزمان، وميع أصحابه يبوء بإثمهم، فصاروا الآن يتعايشون مع الرافضة ويسلمون عليهم ويعزمونهم، ولقاءات واجتماعات وحضور دورات. انحرف من انحرف من أصحاب الإمام بسبب أنهم ما فقهوا مثل هذه المسائل. الرافضة عندهم تقية، ولهذا سيتكنى بأبي عائشة وبأبي معاوية بأبي يزيد، حتى يزيد بن معاوية الذي هو من أبغض ما يكون إلى الرافضة، بل وسيتكنون بأبي عمر بأبي أبي بكر إلى آخره. إن شاء الله غدا نسرد المسائل، واعذرونا إن خرجنا عن المسار قليلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.